ما الحكم في شخص محافظ على دينه ولكن تنتابه بعض الوساوس ولكنه لا يتلفظ بها، كيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالوصية لهذا الرجل الذي تنتابه بعض الوساوس أن يتعوذ بالله من الشيطان عند وجودها، وأن يكون عنده العزم القوي على طاعة الله والاستقامة عليها في الصلاة وغيرها وفي الوضوء وفي الغسل، ليحذر وساوس الشيطان وليستعيذ بالله من نزغاته. وإن كانت الوساوس ما يتعلق بالله والآخرة فليقول آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليمضي في طريقه وعمله الطيب ولا يلتفت إلى هذه الوساوس الخبيثة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.